بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب النكاح الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبعل، قال: ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الانقطاع للعبادة والاشتغال بها واعتزال النساء، فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعلى الأعمال الصالحة وعلى اشتغالهم بالعبادة وتفرغهم لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فكانوا سباقين إلى كل خير وحريصين على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ليجمع بين العبادة والراحة، وكذلك أيضا يجمع بين عبادة الله عز وجل وبين أخذ شيء من الراحة والأنس مع الاستمتاع بالأهل، دون أن يكون هذا شاغلا عن هذا أو هذا شاغلا عن هذا، وإنما يأتي بهذا ويأتي بهذا. وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، ولم ينقطع يعني عن النساء للعبادة، وكذلك لم يكن منقطعا لقيام الليل، ولم يكن كذلك منقطعا لصيام النهار، وإنما كان يجمع بين هذا وهذا، وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الحديث هذا الحديث والحديث الذي قبله، يعني في قصة الثلاثة الذين مر ذكرهم في الحديث السابق، يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على الخير والمسابقة إليه والاجتهاد في العبادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يعملوا بالأعمال التي لا تلحق بهم ضررا ولا يلحقهم بها مشقة ولا يعني يحصل لهم تأثر بذلك، فيوفقون بين ما تشتهيه نفوسهم ويوفقون وما يتقربون به إلى الله عز وجل، إلى ربه يتقربون به إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم يقول سعد بن أبي وقاص: ولو أذن له لاختصينا، يعني لتابعنا، ويعني واختصينا يعني صرنا يعني في انقطاع العبادة مثل من يكون قطعت خصيته أو رضت خصيته، بحيث لا يكون له شهوة في النساء، بحيث لا يكون له شهوة في النساء. فهذا الحديث اشتمل على بيان ما كان عليه عبد الله عثمان المضعون وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إياه بعدم تحقيق الشيء الذي رغبه والذي طلب منه أن يأذن له فيه، وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا المنوال لو أذن لهم، ولكنهم يستسلمون وينقادون لما يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل ما جاءت به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من التوجيهات والأوامر والنواهي في الأخذ به والعمل بما فيه، لا شك أن فيه الخير وفيه المصلحة وفيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقالت: فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة الحيبة الحالة بكسر الحاء. ثم ذكر هذا الحديث عن أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث فيه أنها عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام أختها بأن يتزوج أختها، فعرضت عليه أن يتزوج أختها، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه، وكان من عادة النساء أنهن لا يرضين بالضرات ولا يرضين بأن يتزوج عليهن، قال: أو تحبين ذلك؟ يعني تحبين أنه يعني يتزوج عليها ويكون يعني فيه مشاركة لها كما يعني حصلت المشاركة لها من غيرها؟ فقالت: لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، يعني ما دمت أنا لست بمفردة بك، وإنما يعني عندها يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم زوجات أخر يشاركنا يعني أم حبيبة، فإنها أرادت أن تكون أختها من جملة من يشارك، عللت ذلك بأنها ليست له بمخلية، يعني ليست بمفردة به، يعني ليس له زوج، يعني معناه أنه ليس هي الزوجة الوحيدة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ترغب أن يشاركها أحد، بل هي مشاركة بالفعل، ولكنها مع كونها مشاركة تحب أن يكون ممن شاركها أختها، وذلك لما في مشاركة المشاركة في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها شرف وفضل ونبل، فهي تريد أن يكون هذا الخير الذي حصل لها ولغيرها من أمهات المؤمنين يكون أيضا لأختها، يكون أيضا لأختها، وهذا من صلة الرحم ومن محبة الخير للأقارب يعني والإحسان إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرته بالواقع، وأنها لما كان مشاركا أو لو كان مشاركا غيرها لها في الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها تريد أن تكون أختها من جملة هؤلاء التي هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إيش قال؟ قال لا. قال: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث. قالت: إن ذلك لا يحل لي، يعني لا يحل لي أن أتزوج يعني أختك، لأنه لا يجمع بين المرأة، لا يجمع بين الأختين، القرآن جاء بأنه لا يجمع بين الأختين، والسنة جاءت في عدم الجمع بين الأختين، فقال: إن ذلك لا يحل لي. فقالت: إن نحدث بأنك تريد أن تنكح ابنة أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة، يعني أنها بنت زوجته أم سلمة هم المؤمنين؟ قالت: نعم. وهذا يدل على أن قد تحصل إشاعات، والشيء الذي لا أصل له، لأن هذا الذي قد حصل من هذا التحدث أو كم يتحدثون أن هذا لا أصل له، ولم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه إلى هذا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز من وجهين، يعني أن بنت أبي سلمة بنت أم سلمة لا تحل له من وجهين، فإذا هذا من الإشاعات التي تحصل وليس لها أساس. ومثل هذه الإشاعة ما حصل في قصة تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نسائه لما اعتزلهن، كما جاء في الحديث في قصة عمر رضي الله عنه لما جاء إلى لما علم أو قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من مزرعته أو من بستانه وجاء إلى حفصة ولامها وعتب عليها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المكان الذي اعتزل فيه في مشربة، فقال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، يعني فرحا وسرورا واستبشارا وأن هذه الإشاعة غير صحيحة، فهذه إشاعة وهذه إشاعة. فإذا كنا نحدث يعني أن هذا من الإشاعات التي ليس لها أساس وليس لها أصل. فقال يعني: لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي، لأنها لأن يعني لأن لأن قال لأن إنها لبنة أخي من الرضاعة، لبنة أخي من الرضاعة، لبنة أخي من الرضاعة. يعني هناك مانعان: مانع كونها ربيبة، ومانع كونها ابنة أخ من الرضاعة، وكل واحد منهما بمفرده يقتضي عدم الزواج وعدم الإقدام على ذلك. فقد اجتمع فيها شيئان، أشار إلى أحدهما بقوله: لو لم تكن ربيبتي، يعني حتى لو أن هذا غير موجود فإن كونها ابنة أخي من الرضاعة يعني يدل أو يقتضي عدم الزواج منها، يقتضي عدم الزواج منها. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يعني أخبر بأن أبا سلمة كان رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعتهما ثويبة وهي مولاة لأبي لهب، أبي لهب مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت الاثنين، أرضعت الاثنين، فصار أخوين من الرضاع، والتي أرضعتهما ليست من أمهاتهما فهي أجنبية، وهذا يدل على أن الرضاع أو الأخوة من الرضاع تثبت بحصول سواء كان من أم أحدهما أو من امرأة ثالثة رضع كل منهما منها خمس رضعات، فصار بذلك يعني إخوان من الرضاعة بسبب يعني هذا الاشتراك بهذه المرأة المرضعة، وإن لم تكن أما لهذا أو لهذا. فقال: إن ثويبة أرضعته وأبا سلمة، فكانت هذه التي هي ابنة أبي سلمة ابنة أخيه من الرضاع، وابنة الأخ من الرضاع لا تحل، لا تحل لأنها من جملة المحرمات من الرضاع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهن، قال: لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، لا تعرضن علي أخواتكن، يعني زوجاته، يخاطب زوجاته: لا تعرضن علي أخواتكن، لأنه لا يجمع بين الأختين، ولا بناتكن، يعني أخواتكن هذا يرجع إلى ما يتعلق بأم حبيبة لأنها عرضت أختها، وقوله بناتكن لأنه يتعلق بالإشارة أو ما أشير إليه من أنه كان يعني يريد أن ينكح ابنة زوجته أم سلمة، فقال: لا ترضن علي أخواتكن ولا بناتكن، أشار بقول أخواتكن إلى ما حصل من أم حبيبة، وقوله بناتكن إلى ما ذكرته أم حبيبة فيما يتعلق برغبته أو بأنه يريد أن ينكح ابنة أم سلمة، لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. وقوله ولا بناتكن يدخل تحته بنت، يعني يدخله بنت الزوجة التي هي الربيبة، ويدخل أيضا تحتها يعني بنت بنتها وبنت ابنها، لأن الكل يقال له بنات لها، لأن الكل يقال له بنات لها، سواء كانت البنت التي ولدتها أو ولدها ابنها أو بنتها، فبنت الربيب بنت الربيبة ربيبة، وبنت الربيب ربيبة، بنت الربيب ربيبة الذي هو ابن الزوجة، وكذلك بنت الزوجة ربيبة، فالربيبة بنت الزوجة، وكذلك بنتها وبنت بنت البنت وبنت الابن، كل هؤلاء داخلات تحت قوله بناتكن، لأن بنت البنت بنت وبنت الابن بنت، فكلهم يدخلن تحت هذا اللفظ وتحت هذا العموم. لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. ثم ذكر هذا الأثر عن عروة وهو مرسل، ويعني لا يعتبر يعني ثابت في الصحيح، لأنه من كلام عروة يعني يتكلم عن ثويبة ويعني ما حصل يعني لها، فيعني فهو من قبيل المرسل، وهذا ليس في الصحيحين كما قد يفهم من ذكر المقدسي حافظ المقدسي له في العمدة، لأنه لا يوجد له في صحيح البخاري ولا وجود له في صحيح مسلم، يعني ذكر هذا الأثر الذي قاله عروة عن ثويبة ويعني وما حصل لها وأنها اعتقها يعني مولاها أبو لهب، وأنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانت أرضعت أبا سلمة كما جاء في الحديث نفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يعني أريه يعني بعض الناس في المنام فسأله عن حاله، قال: ورآه بشر حيبة، يعني حيبة بشر حالة، يعني بشر حالة، يعني رآه بشر حالة، وهذا هو شأن الكفار في يكونون في بعد الموت في شر حالة، سواء في يعني في القبور أو في النار، يعني هم في شر حالة، والله عز وجل أخبر عنهم في كتابه العزيز بأنه لا، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولو ثبت، وهذا يدل يعني هذا الأثر على أن الكفار قد يستفيدون من أعمالهم الطيبة يعني بعد الموت، ولكن هذا أثر يعني كما هو معلوم ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عروة، ولو ثبت فإنه يكون مثل ما حصل لأبي طالب من كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفع له وخفف عنه العذاب، فصار في رحراح من النار يعني عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا، وهو يرى أنه ليس هناك أشد من عذاب، يعني يرى أنه ليس هناك أشد من عذاب، لأنه عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، النعلان في أسفله ودماغه في أعلاه، ومع ذلك هذا الأعلى يغلي من شدة حرارة ذلك الذي في أسفله، فيعني فهو عذاب شديد. فلو صح أو ثبت يعني ذلك الذي حصل لأبي لهب من أنه كان يعني سقي بعتاقته لثويبة، يعني لو صح لكان هذا من جملة مثل جسم حصل لأبي طالب، ولكن هذا لم يثبت لأنه من قبيل المرسل الذي هو قصة أو كلام عروة ابن الزبير. اقرأ. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. سقيت في هذه يعني في يعني في هذه يعني يشير إلى إبهامه أو ما بين أصبعه سبابته وإبهامه، أنه سقي بسبب عتاقته لثويبة، بسبب عتاقته لثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلت أن هذا لم يثبت، ولو ثبت لكان مثل قصة مثل ما حصل لأبي طالب من تخفيف العذاب عنه. نعم. عرض أم حبيبة رضي الله عنها أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هي؟ يعني كان من جهل عن جهل أن الحكم كذلك. لا، يمكن قد يمكنها رأت يعني، أو قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، وأن يعني وأنه يعني تريد أن يحصل يعني لأختها يعني هذا الفضل. قد يكون أنها يعني ظنت أو فهمت أن النبي يختص عن غيره، نعم، كما اختص بالزواج يعني بأكثر من أربعة، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. القرآن جاء بالنهي عن جمع بين الأختين، والسنة جاءت بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهذا مخصص لقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، لأنه لما سرد المحرمات وآخرهن المحصنات يعني ذوات الأزواج، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فإذا يعني هذا الذي جاء بالسنة من ذكر النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا مخصص للقرآن في قول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإن من ما وراء ذلكم المرأة وعمتها وخالتها، الجمع بينهما. وقد جاء في السنة النهي عن ذلك، كما جاء النهي في القرآن عن الجمع بين الأختين، كما جاء في النهي عن القرآن بين الجمع الأختين. فلا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها. وسبب في ذلك أن اجتماع النساء عند رجل واحد قد يحصل بينهن شيء من من من يعني من من الشحنة أو من الأمور التي لا تنبغي، فيترتب على ذلك يعني قطيعة الأرحام، ويعني سوء العشرة بين الأقارب يعني بسبب ذلك. فكما أنه لا يجمع بين الأختين لما يترتب على ذلك من المضرة، وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لما يترتب على ذلك من المضرة، وهي ما يتعلق بقطع الأرحام. ومن المعلوم أن الأرحام يعني فيهم يعني قرابة قريبة وقرابة بعيدة، والعمة والخالة لا شك أنها من أقرب القرابات، لكن لا يعني ذلك أن كل قرابات يمنع بين الجمع بينها. فيجوز الجمع بين بنتي الخالة وبين بنتي العم، وهم من القرابات، لكنها قرابة بعيدة، لكنها قرابة بعيدة. وإنما جاء في النهي عن الجمع بين القرابات القريبة كالعمة والخالة، فلا يجمع بين الخالة وبنت أختها، ولا يجمع بين العمة وبنت أخيها، نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر، ويعني قول أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني أن الشروط كلها يوفى بها إذا كانت يعني سائغة شرعا، وكانت على مقتضى الشرع وليست ممنوعة ويعني محرمة وغير جائزة، فإنه يوفى بها يوفى بها. أما إذا كانت مخالفة للشرع فإنها لا يوفى بها ولا تعتبر، كما مر في حديث بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. لكن الشروط التي هي معتبرة وليس هناك مانع شرعا منها يوفى بها، كلها يوفى بها، لكن أحق ما يوفى به وأولى ما يوفى به الشروط التي تكون عند النكاح وتكون عند العقد وعند الاتفاق يعني على الزواج. فإذا اشترطت المرأة بأنها تكون في يعني في بلدها ولا يسافر بها أو يعني غير ذلك من الشروط التي هي مقصودة للنساء، فإن على الزوج أن يوفي بها إلا أن تتنازل عن ذلك الشرط الذي حصل اشتراطه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد وبين أن الشروط التي عند العقد والتي في الزواج أنها هي أولى ما يوفى به، أولى ما يوفى به. الوفاء بالشروط الصحيحة معتبر ومطلوب، ولكن أهم من أهم ذلك وأولى ذلك أن ما يتعلق بالنكاح، لأن هذه لأن النكاح استحلت به الفروج، فإذا كان شرط بهذا الذي حصل به الاستحلال فإنه يوفى به، فإنه يوفى به. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو النهي عن الشغار، والشغار هو أن يكون الزواج مشروط بزواج، يعني لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، يعني أو كون يعني هذا يشترط يعني هذا يتزوج من هذا، يعني زواج مشروط بزواج، يعني فهذا يعني فيه محذور، وهو أن المرأة قد يعني لا يهتم بها ولا يلتفت إلى مصلحتها، وإنما يلتفت وليها إلى مصلحته هو، فيعني يمنع من زواجها إلا إذا حصل له في مقابلها زوجة، فيشترط أن يتزوج على أن يزوج، يزوج غيره ويتزوج من غيره، وهذا بلا شك إذا كان ليس بينهما شرط، وأن كل واحدة يعني مهرها أختها أو المرأة الثانية التي تقابلها، هذا لا شك هذا أمر في غاية الوضوح. وأما إذا كان هناك صداق يعني لهذه أو لهذه فأجاز ذلك يعني كثير من أهل العلم، وبعضهم منع حتى ولو كان هناك يعني صداق بينهما، لأنه قد يكون هناك تغاضي عن الصداق، لأن هذا سيزوج هذا ويزوج هذا، فيغض له من الزواج من أجل من الصداق، كما يغض له الثاني من الصداق، مقابل مصلحة بمصلحة وفائدة، فيكون كل واحدة حصلت على شيء قليل يعني بسبب رغبة ولي كل منهما أن يستفيد من الآخر، يستفيد من الآخر، فيكون في ذلك محذور. وكذلك أيضا قد يكون يعني فيه من غير يعني قضية الصداق وقلته وعدم كثرته وأنه لأن لا تعطى ما تستحقه أمثالها، قد يكون أيضا يترتب على ذلك أن الشخص الذي أو أحدهما يعني ليس كفأ أو يعني مثله لا يصلح أن يزوج، فيكون ذلك على حساب استفادة وليها وحصول مضرتها فإذا كان هناك ليس هناك مهر بينهما فهذا أمره واضح ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه، وأما إذا كان هناك صداق ففيه خلاف، ولكن الاحتياط هو أن يكون الزواج ليس مشروطا بهذا. أما إذا كان هذا خطب وهذا خطب وكل واحد خطب ووافق وليس فيه اشتراط بينهما وكل واحد حصلت ما تستحقه من المهر فهذا لا بأس به. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، ونكاح المتعة هي الزواج المؤقت بمعنى أنه يعقد عليها لمدة شهر، فإذا خرج الشهر انتهى الزواج لأنه زواج مؤقت، وهذا كان سائغا في أول الأمر ثم نسخ، وبقي تحريمه مؤبدا، لأن المقصود بالزواج هو الاستمرار والدوام وعدم توقيته بمدة ينتهي عندها، لأن المتعة التي متعة النساء وهي الزواج المؤقت يعني يتزوجه لمدة شهر، فإذا انتهى آخر الشهر خلاص خرجت انتهى العقد وانتهى مفعوله، والزواج إنما هو على التأبيد، إنما هو للتأبيد ليس للتعقيد. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى, يقول عليه رضي الله عنه, الرسول صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن الحمر الأهليه يوم خيبر, يعني حرم هذا وحرم هذا. فالحمر الأهليه يعني كانت حلالا ثم إنها حرمت يعني في ذلك العام, ومتعة النساء كانت حلالا ثم حرمت في ذلك العام. وجاء ما يدل على أنها يعني كانت أنها حرمت عام حجة الوداع, عام حجة الوداع, عام فتح مكة, عام الفتح. فقيل إنه أكد تحريمها, وقيل إن أنها أحلت يعني بعد ذلك ثم أبيحت, فتكون يعني أحلت يعني كانت حلالا مرتين وحرمت مرتين, ولكنه عام الفتح يعني حصل التحريم المؤبد المستمر إلى إلى إلى إلى, إلى يوم القيامة, بحيث لا تحل هذه لا يحل هذا النكاح ولا يجوز هذا النكاح, لأنه كان سائغا في أول أمر الحاجة إليه والضرورة, ثم إنه نسخ وبقي الحكم مؤبدا. لا يجوز الزواج يعني على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة, وإنما يكون الزواج للتأبيد ولا ينتهي إلا بطلاق أو بموت أو بفسخ أو بموت. نعم. الراوي الحديث علي بن أبي طالب, وهذا يبين يعني أن الذين أو الرافضة الذين يعتمدون أو يقولون بهذا أن علي نفسه رضي الله عنه هو الذي يروي هذا, أن علي رضي الله عنه هو الذي يروي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ, هل ثبت أن ابن عباس لم يحرم زواج المتعة حتى مات؟ لا, هو ثبت رجوعه, ثبت رجوعه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله, كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ثم ذكر هذا الحديث في البكر والثيب, وأن الثيب تستأذن وتستأمر, يعني يطلب منها الأمر والموافقة والتصريح بموافقتها, وأما البكر فإنها تستأذن, تستأذن ولا يلزم أن تنطق كما تنطق الثيب, وإنما يكفي أن تسكت, يكفي أن تسكت, لأن الثيب سبق لها تجربة, سبق لها زواج, وصار عندها يعني ما ليس عند البكر. أما البكر عندها الحياة ولم يسبق لها زواج, فيكون عندها حجل وعندها حياة من أن تتكلم يعني في هذا الأمر. فجاءت السنة في التفريق بين البكر والثيب بأن الثيب تستأمر, يعني يطلب منها أن تأمر, يطلب أمرها بأن تقول أني موافقة وأن تصرح بذلك, وأما البكر فإنها تستأذن, فإن أذنت وتكلمت فذاك, وإلا فإذا حصل منها السكوت فإنها يعتبر إذنا لها أو إذنا منها, وأما إذا امتنعت وأبدت عدم الموافقة فإنها يعتبر يعني امتناعها, ولا تزوج بمن لا يعني بمن لا ترتضي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي, فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير, وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا, حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له, فنادى: يا أبا بكر, ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بكون المرأة المطلقة التي تم تطليقاتها وتزوجت بزوج آخر فإنها لا تحل للزوج الأول إلا إذا كان الذي تزوجها يعني زواج رغبة ودخل بها وحصل منه مجامعتها، وأنه لا يكفي مجرد العقد، لا يكفي مجرد العقد. ولهذا المواضع التي جاء فيها ذكر النكاح في القرآن يراد بها العقد، إلا هذا الموضع الذي في سورة البقرة فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا بعده، فزوجا غيره، فإن هذا يدل على أن النكاح يعني هذا الحديث يبين أن المراد بالنكاح هو الوطء، هو الوطء وليس مجرد العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته، والعقد موجود، ولو كان العقد كافيا لكفى ولم يحتاج إلى أن يقول لا حتى تذوق عسيلته. جاءت امرأة رفاعة القرظي التي كان تزوجها وطلقها وكان أبت طلاقها، وجاء في صحيح مسلم أنها آخر تطليقة، طلقها آخر تطليقة يعني منها سبق له طلقتان ثم أتى بطلقة الثالثة التي هي فيها بت الطلاق والتي فيها انتهاء التطليقات التي يملكها. طلقني فبت طلاقي، وأنا تزوجت بعده أتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني وكأنها أو الرسول فهم أنها تريد رفاعة زوجها الأول، وأنها يعني تزوجها هذا الرجل وأنها تريد أن ترجع إليه، وأشارت إلى أنه ليس معه إلا مثل فدوة الثوب، يعني معناه أنه يعني ليس عنده القوة والنشاط، وإنما معه يعني شيء يعني رفو، لأن لا يحصل فيه انتشار ولا يحصل فيه الشيء الذي تريده النساء من الرجال. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم يعني لكونها قالت هذا الكلام الذي يعني يستحيى منه، ولكنها جهرت به ويعني نطقت به. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم وقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة يعني بمجرد العقد وكون ما حصل منه أن استمتع بك؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني ما أنه يحصل جماع ويحصل وطف، لا يكفي مجرد العقد. قال وكان خالد بن سعيد بن العاص يعني بالباب يعني ينتظر أن يؤذن له، وكان أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وفيها عنده هذه المرأة التي تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن زوجها الأول وزوجها الثاني. فنادى يعني سعيد خالد بن سعيد أبا بكر وكان عنده، قال انظر يا أبا بكر ما تفعل ما تحصل من هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على أن المرأة لا تحل للزوج الأول إلا إذا كان وطئها الزوج الثاني كما هو واضح في هذا الحديث. وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري في كتاب اللباس أن عبد الرحمن بن الزبير يعني جاء إليه ومعه ولدان لابن أم من امرأة قبلها، وقال إنها يعني أنكر أو كذب ما قالت، وقال إنه ينفضها نفض الأديم، أنه ينفضها نفض الأديم، يعني أن قولها أنها ما معها إلا مثل هدبة الثوب، وأنه يعني معناها أنها ما عمل لها شيئا، فأنكر ذلك وقال إنه كان ينفضها نفض الأديم، وهذا في صحيح البخاري في كتاب اللباس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا كان عنده زوجة ثم يعني تزوج يعني بكرا أو ثيبا على زوجته أو على زوجاته التي في عصمته فإن هناك فرقا بين البكر والثيب. البكر يقيم عندها سبعا ثم يقسم، يعود إلى القسمة بين نسائه، بينها وبين نسائه. وإذا كانت التي تزوجها ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. وهذا التفريق بين البكر والثيب لأن البكر يعني حديثة عهد بالزواج لأول مرة، يعني هذا زواج لأول مرة، فتحتاج إلى طول المدة إلى الأسبوع كاملا لإناسها يعني إدخال السرور عليها ويعني حصول الراحة والطمأنينة لها، يعني فلا يمكث ثلاثا ثم كما يحصل بالنسبة للثيب، وإنما يمكث عندها سبعة لحاجتها إلى ذلك، ولأن هذا شيء جديد عليها، فكونها تستأنس بزوجها ويبقى معها زوجها هذه المدة ثم يقسم، وهذا بخلاف الثيب، فإن الثيبة سبق أن جربت وسبق أن حصل لها الزواج وحصل لها استمتاع بالرجل يعني قبل هذا الزواج، فكان المكث عندها قليلا يعني لا تحتاج إلى ما تحتاج إليه البكر. قال يعني هنا قال من أصحابي أنس عن أنس قال من السنة أنه إذا تزوج البكرة أنه يقيم عندها يعني على زوج البكر على الثيب يعني فإنه يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر فإنه يقيم عندها ثلاثا لأن كما هو واضح الفرق بينهما. نعم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جاء في أول الحديث قال من السنة، يعني قال أنس من السنة، والصحابي إذا قال من السنة يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له مرفوعا حكما. وأما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا يقال له مرفوعا تصريحا، وهذا مرفوع حكما، لأنه وإن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل قال رسول الله، لأن حكمه حكمه، لأن الصحابي إذا قال من السنة يعني بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعبر بهذه العبارة بدل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من السنة كذا، فإذا قال الصحابي من السنة كذا فله حكم الرفع، هو مرفوع حكما وهو مثل المرفوع تصريحا. لهذا قال يعني أبو قلابة يعني لو شئت لقلت إن أنسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لو شئت لقلت يعني معناها أن من السنة مثل قال رسول الله، لو شئت لقلت ذلك يعني لأن هذا هو مثل هذا لا فرق بينهما. هذا يسأل سؤال لطيف، يقول من الناس من يتزوج في يوم واحد زوجتين، فكيف القسم في هذه الحالة؟ هذا أقول هذا من العجائب، يعني كيف تزوج زوجتين، يعني كل واحد يجلس عندها ساعات يعني يقسم اليوم والليلة عليهما، يعني هذه من الأشياء النادرة التي يعني لا ينبغي أن يكون مثل ذلك، وإنما يكون إذا كان هذا على الأقل بعد ما ينتهي الأسبوع الأولى، إذا ينتهي الأسبوع الأولى يتزوج بأخرى. أما كون يتزوج في ليلة واحدة على امرأتين ويعني ماذا يصنع، يعني يقسم بينها الساعات، هذا يعني هذا أقول هذا من الأشياء الغريبة والعجيبة. نعم. ومثل هذا السؤال لا ينبغي أن يسأل عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ثم ذكر هذا الحديث والدعاء عند الجماع، وهو كون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يجنبه الشيطان ويجنبه الشيطان ما رزقهم نتيجة لهذا اللقاء وهذا الوقاع, يعني يجنبهم الشيطان يعني في جماعهم ويجنبهم الشيطان فيما نتج وحصل من هذا اللقاء وهو الجماع. إذا نتج من ذلك ولد وقدر بينهما ولد فإن ذلك يفيدهم في سلامتهم من الشيطان وسلامة ولدهم من الشيطان وسلامة ولدهم من الشيطان, يعني أن هذا الدعاء يستفيد منه الزوجان بحيث يعني يبتعد عنهم الشيطان في وقاعهما, وكذلك أيضا يسلم منه ولدهما. لو أن أحدكم إذا أراد أن يوقع أهله قال, يعني وهذا إذا أراد يعني عندما يريد, عندما يريد يعني يقول يأتي بهذا الدعاء, عندما يريد الجماع يأتي بهذا الدعاء, قبله عنده يعني قبيل أن يحصل منه ذلك يدعو بهذا الدعاء, اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال فإنه يقدر بينهما ولد, إن يقدر بينهما ولد يعني في هذا اللقاء وهذا الجماع الذي دعي فيها بهذا الدعاء لم يضره الشيطان أبدا, لا يضره الشيطان أبدا. ومعلوم أن هذا يعني من أسباب السلامة من الشيطان, أسباب السلامة من الشيطان, لكن كما هو معلوم الشيطان يحصل منه الوسوسة ويحصل منه يعني فتنة الناس, وكثير من من من من من من المعاصي أو كل المعاصي التي تحصل إنما هي من النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان. فلا شك أن في ذكر الله عز وجل بهذا الذكر وبهذا الدعاء عند الجماع يعني فيه السلامة من الشر أو من شر الشيطان. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء, فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالتحذير من الخلوة بالنساء الأجنبيات, وأن الإنسان لا يخلو بامرأة لا تحل له, لأن الشيطان يكون ثالثهما كما جاء في الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إياكم والدخول على النساء, يعني ولو كنا قريبات, يعني من ناحية قريبات يعني زوجة قريبات من الأخ, يعني كزوجة أخيه, فزوجة أخيه أجنبية منه. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت, الحمو هو قريب الزوج, لأن الإنسان الأجنبي الذي لا علاقة له في البيت إذا خرج من البيت عرفوا أن الزوج غير موجود, والزوج يعني مثلا غايب, يعني يظنون يعني يعرفون شأنه ويتهمونه, لكن الذي هو قريب ظهر من بيت أخيه, خرج من بيت أخيه, فتكون يعني المحذور أشد وأعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت, لأنه يترتب عليه يعني الدمار والفساد ويعني إفساد الفراش بسبب هذه الصلة التي لا يستنكر كون الإنسان يخرج من بيت أخيه, لا يستنكر من كون الرجل يخرج من بيت أخيه, لأن لو خرج رجل أجنبي يستنكر, لكن رجل يعني خرج من بيت أخيه فيكون إذا حصل الخلوة وحصل كذا فإن الشيطان يكون ثالثهما ويحصل ما لا تحمد عقباه. ولهذا وصفه بأنه صلى الله عليه وسلم بأنه الموت, الحمو دخوله هو الموت, لأنه هو الذي يعني لا يظن به مثل ما يظن بغيره, وقد يدخل بينهما الشيطان ويحصل الضرر العظيم والضرر الكبير ولا يعني يتفطن له ولا يكون يتحقق يعني مثل ما كان بالنسبة للرجل الأجنبي الذي يخرج من بيته رجلا أجنبي لا علاقة له به. فقال الحمو الموت, والحمو هو قريب الزوج, يعني قريب الزوج أي قريب للزوج يعني سواء كان يعني عمه او اخوه او ابن اخيه او ابن عمه او ما الى ذلك, وانما يعني الذين هم يعني يعتبرون يعني اباء الزوج وابناء الزوج, هؤلاء هم المحارم, اما غيرهما فانهم اجانب لا يجوز دخولهم على يعني على النساء. فالحمو الذي هو القريب فيه الضرر الذي هو أشد من غيره, ويعني ولا يستثنى من أقارب الزوج إلا ما كان من آبائه أو أبنائه, فأبناؤه محارم ويعني آباؤه محارم لزوجته. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. ثم ذكر الصداق, والصداق هو المهر الذي يكون يعني بمناسبة الزواج والذي هو مقابل الوضع, ولهذا فإن الصداق لازم يعني قليلا أو كثيرا الصداق يعني لا بد منه, لكنه لا يتوقف العقد عليه, فلو وجد العقد بدون ذكر الصداق فإنه يصح ويصار إلى مهر المثل, فإنه يصح ويصار إلى مهر المثل, وإن سمي في العقد أو اتفق عليه يعني قبل العقد أو عنده فإنه يكون معينا ويكون مسمى ومعروفا. وأما إذا يعني لم يحصل وتم العقد بدون ذكره وبدون أن يكون حصل تسليمه من قبل أو التكلم فيه من قبل فإن العقد يصح ويلزم مهر مثل تلك الزوجة التي حصل العقد عليها. أورد أحاديث منها هذا الحديث الذي هو في قصة صفية رضي الله عنها أم المؤمنين, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها, وجعل عتقها صداقها لأنه كان يعني اصطفاها من السبي يعني في غزوة خيبر, ثم إنه اعتقها وجعل عتقها صداقة لأن العتق منفعة كبيرة ويخرجها من الرق إلى أن تكون من جملة أمهات المؤمنين, تعامل ما تعامل فيه أمهات المؤمنين, يحصل لها القسم ويحصل لها النفقة ويحصل لها ما تساوي بأمهات المؤمنين زوجاته التي كنا في عصمته من قبل أن تأتي. ففرق بين معاملة السرية ومعاملة الزوجة, فهو أخرجها من كونها أما إلى كونها زوجة, وهذه النعمة التي حصلت لها بكونه اعتقها جعل عتقها صداقها, جعل عتقها صداقها هو المنفعة التي حصلت. وهذا حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم قال إن هذا حكم يعني يكون له ولغيره, وأنه يجوز للإنسان يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها, وبعض أهل العلم قال إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم, وأن الإنسان إذا يعني كان عنده أمة واعتقها فإنه يتزوجها يعني أو يعني يدفع مهرا لها ما يجعل عتقها صداقا لها. والأصل أن الأحكام هي عامة وشاملة إلا إذا جاء دليل يدل على التخصيص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة, فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك, فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. ثم ذكر هذا الحديث في قصة المرأة الواهبة التي جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه نفسها، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليها ويعني بعد ذلك لم يجبها بشيء، فلما رأت أنه صلى الله عليه وسلم لم يجبها بشيء جلست. ثم إن رجلا والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما كان أراد زواجها، ما أراد الزواج منها، ولعل ذلك يعني لعل من أسباب ذلك أنه لو استجاب لمثل هذا الطلب لكثرت عليه الطلبات، لأن كل النساء يحرصن على أن يظهرن بشرف زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منهن، فيكون هذا الفعل الذي قد حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل غيرهن لا يقدم يعني على مثل هذا العمل. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني كان كريما وكان حليما وكان يعني لا يحب أن يعني يقابل من يطلب بشيء يعني لا يعجبه، فلم يجبها بشيء، ما قال أنه لا يريدها ولكنه سكت، فعدم زواجه منها وعدم تحقيق رغبتها إما أن تكون يعني أنه يعني ما أراد الزواج منها بنفسها، أو أنه أراد ألا ينفتح مثل هذا الباب يعني، فكل واحدة تأتي وتقول مثل ما قالت ويتكرر ذلك، وهذا يكون مثل ما جاء في قصة 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة المحصن وقال ادعو الله يجعل منهم، وقال أنت منهم، فقام رجل آخر فقال الله يجعل منهم، قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، لأنه لو استرسل في هذا كل الموجودين وأنا وأنا وأنا إلى آخره، لكنه أجاب بهذا الجواب اللطيف وبهذا الجواب الجميل، قال سبقك بها عكاشة خلاص، لأن هذا يجعل كل الموجودين لا يفكرون بمثل هذا الذي فكر به الثاني، ولا شك أنهم كلهم حريصون على الخير، كلهم حريصون على الخير ويريدون الخير لأنفسهم ويريدون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ودعوته لهم، ولكنه بكمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه سد الباب بهذا الجواب الذي هو أحسن جواب، قال سبقك بها عكاشة، فيكون يعني لعل هذه المرأة خشية أيضا يعني إما أن يكون ما أرادها نفسها أو أنه أراد ألا ينفتح الباب وألا يأتي غيرها ممن يطمع بتحصيل هذا الشرف، فيحصل يعني له يعني جوابا أو يعني لا يحصل ما يريد. قال إيش الحديث؟ قال نعيد الحديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. وهذا الرجل يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت قال زوجني بها إن لم يكن لك بها حاجة، هذا التعبير يقول إن لم يكن لك بها حاجة، يعني إذا كان له حاجة هذا هو الأصل لأن عرض نفسها عليه، لكن إن لم يكن له بها حاجة فإنه يطلب أن يزوجها إياه، يطلب منه أن يزوجها إياه. هذا الصحابي رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها بشيء تكلم بهذا الكلام وقال زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، وهذا من الأدب لأن قوله يعني ما قال زوجنيها فقط هكذا، لأن قد يكون له فيها حاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخر الجواب ولكنه نص يعني على هذا القيد مع هذا الطلب، فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يعني يأتي لها بمهر، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في باب الصداق، من إيراد الحديث في باب الصداق أن الرسول طلب منه مهرا، فهذا الصحابي ما عنده شيء يمهرها إياه، قال ما عنده إلا إزارة، ما عنده إلا ثوبه، فقال إن أعطيتها إياه ما بقي لك شيء، لكن ابحث يعني عن شيء غيره فقال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب وقال إنه لم يجد ولا خاتما من حديد. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من قلة اليد وعدم التوسع في الدنيا، وأن أن أن أن أن أن عندهم يعني عدم التوسع في الدنيا، وأنه يكون يأتي على الواحد منهم في بعض الأيام أنه لا يجد ولا هذا المقدار الذي هو خاتم من حديد، الذي هو خاتم من حديد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يجد حتى الخاتم من حديد، ومن المعلوم أن التختم بالحديد لا يجوز لأنه جاء في السنة ما يدل عليه، ولكن لا يعني ذلك أنه لو وجده أنه يلبسه، وإنما يقتني قنية يعني يمكن يعني يستفيد منها ويحوله إلى شيء آخر، لكنه لا يلبسه. يعني كما يعني أنه يقتنى أو تحصل القنية يعني يعني للشيء الذي يعني لا يستعمل، فيكون هذا من هذا القبيل الذي لا يستعمله الإنسان، يعني له أن يحوله إلى شيء آخر وأن يصرفه إلى شيء آخر، فيعني يحصل مقصود بذلك. المهم أنه شيء من المال ولو كان قليلا جدا. قال التمس ولو خاتم، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، ولو كان الملتمس خاتما من حديد، لأن حذفت هنا كان واسمها، كان واسمها التمس ولو خاتما، يعني التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يجد قال أمعك شيء من القرآن، يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا، يعدد السور. فقال زوجتك بما معك من القرآن، يعني أنه يعلمها يعني شيء من القرآن، وهذه منفعة يعني تكون عقدا أو تكون صداقا، لأنها منفعة يعني ينتفع بها، يعني مثل ما مر هناك العتق أعتقها وجعل عتقها صداقها، منفعة حصلت لها، يعني ليست مالا سلم بيدها. وكذلك أيضا كون يعلمها يعني شيء من القرآن وسور من القرآن يعني في مقابل زواجها، يعني هذا صحيح قد أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام فيما قصه الله في القرآن، أنه تزوج على أن يعني يعمل ثمان حجج أو عشر حجج، ثمان سنين أو عشر سنين. فكونه يعني إذا لم يحصل المال ويحصل المهر وحصل منفعة يعني تبذل يعني للزوجة في مقابل بضعها، فإن ذلك سائغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده وزوجه إياها على أن يعلمها يعني شيئا من القرآن. نعم. غدا الخميس. نعم. غدا. نتوقف عن التدريس غدا وبعد غد، الخميس والجمعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولم ولو بشاء. الردع براء ودال وعين مهملات، ومهيم تفسيره ما أمرك، والنواة خمسة دراهم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ورأى عليه ردعا من زعفران، يعني أثر طيب، والرجال لا يتطيبون بالزعفران ولا يظهر عليه يعني يستعملون الشيء الذي يظهر يعني عليهم، وإنما هذا من شأن النساء. فيعني فهم أو أرشده بأنه تزوج، وأن هذا علق به من امرأته، يعني معناه أنه علق به من امرأته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني رآه يعني رآه يعني هذا، قال يعني ما هي يعني إيش الذي حصل أو ما الذي حصل لك، يعني فأرشده فبين رضي الله عنه أنه تزوج امرأة، أنه تزوج امرأة. فقال ما أصدقتها؟ قال نواة من ذهب، يعني مقدار من الذهب يعادل خمسة دراهم أو يساوي يعني 5 دراهم، فهذا هو مقدار النواة، نواة من ذهب، يعني معناه أنه شيء قليل، أنه صداق قليل، وهذا يدل على يعني تيسير في الصداق، وأنه يصح بكل يعني شيء ولو كان قليلا. ومر في الحديث السابق الرسول قال ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، ففيه التنبيه إلى تقليل الصداق وعدم تكثيره وعدم إرهاق يعني الأزواج بالأموال الكثيرة التي تحول بينهم وبين الزواج، فتتعطل الرجال وتتعطل النساء بسبب مغالاة المهور والانتظار حتى يأتيهم من يكون عنده مهر كثير. ما ينبغي هذا ولا يصلح، وإنما المبادرة إلى الزواج والحرص على الزواج هذا أمر مطلوب في الشرع لما يحصل فيه من العفة والطهر والسلامة من الوقوع في الأمر المحرم، ولما يحصل أيضا فيه من النسل وما يحصل فيه من المكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة الأمم، كما جاء بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بارك الله له، فبارك دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، بارك الله له يعني في في في في زواجه، ثم قال أولم ولو بشات، يعني هذا يدل على أن الزواج يعني ينبغي أن يكون فيه وليمة ولو كانت قليلة كالشات، يعني ولو كانت قليلة كالشات، فإن هذا من الأمور المستحبة ومن الأمور التي هي مطلوبة، لأن فيها إعلان النكاح وفيها الدعاء من الآتين لحضور هذه الوليمة بالدعاء له، يكونهم يدعون له. ففي هذا بيان يعني أورده في كتاب باب الصداق من أجل ذكر النواة من الذهب، وأرشد عليه السلام إلى استحباب الوليمة لمن يستطيعها ولمن يقدر عليها ولو كانت بشاة واحدة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألامكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله وسعنا.